لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خصلة على رسول الله. بسم الله دوايا في هاد الحالات، ذكر الله معايا وسباب سادتي، ذكر الله يداوي من كان عليلا، طبيب معنوي ما له مثيلا. يلقون الله زيد عمر اوقاتك، ما توجد غير الله عند موتك وحياتك، وهل الله لا ذكروا والهم يفيدونا، ولا صفيت مع ربي بحسناتهم يزيدونا. ما توجد غير الله عند موتك وحياتك، وهل الله لا ذكروا والهم يفيدونا، ولا صفيت مع ربي حسناتهم يزيدونا. ريت الركاب تنادي على جد الشرافة مولاي محمدي، يا الرحم ترحمنا يا نعم الجوادي، بالجنة نعمنا بحرمة الهادي. مكة وعرفة ريت الركاب تنادي على جد الشرافة مولاي محمدي، يا الرحم ترحمنا يا نعم الجوادي، بالجنة نعمنا بحرمة الهادي. الله يا ربي سيدي دير لي الخير، كيف درتي العباد الله كاملين. الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، كيف درتي العباد الله كاملين. الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، كيف درتي العباد الله كاملين. الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، كيف درتي العباد الله مقام النبي تما ينزلوا. الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير. كيف درتي لعباب الله كاملين؟ ميمتي يا لالا لا زاد العويل، لالا يا لالا لا زاد العويل، ميمتي يا لالا لا زاد العويل، إلى مقام النبي نمشي وكاملين. زور للا مكة ونجاور لبقيع، زور للا مكة ونجاور لبقيع، زور للا مكة ونجاور لبقيع، زور مولاي محمد الطاهر شفيع. يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير، الله يا ربي سيدي دير لي الخير. كيف بيني وبين سيادي غير النوار، بيني وبين سيادي غير النوار، بيني وبين سيادي غير النوار، مشي الرسول الله تما نجاور.